رسول الله إنه أضعف من ذلك. قال خذوا عسكالا من عسكالا فيه 100 شبراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله اختلف في وصله وإرساله، لأن أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف رضوان الله عليهما تارة يرويه عن سعيد ابن سعد ابن عبادة، وتارة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده كذلك محمد بن إسحاق بن يسار، وهو مدلس وقد عن. فيقول في هذا الحديث كان في أبياتنا أي في حينا رويجل ضعيف. رويجل هذه تصغير رجل، وضعيف الظاهر كما قال ابن حجر بأنه ضعيف الخلقة، ضعيف الخلقة، لأنه جاء في بعض الروايات رجل مخدج ضعيف، رجل مخدج، والمخدج والخديج هو الناقص، رجل مخدج ضعيف. فخبث بأمة من إمائنا، خبث أي فجر زنى والعياذ بالله، وخبث هذه فيها لغتان، بالفتح من باب نصر وبالضم من باب كرم، يقال خبث وخبث. وفي القرآن والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فخبث بأمة من إمائنا، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن عبادة بن حارثة بن دليم، وكان سيد الخزرج رضي الله عنه، وصاحبه هو سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه. وفيه ما قال القائل: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالفي. أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي. فذكر سعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اضربوه حده، اضربوه حده. وفي بعض الروايات: اجلدوه 100، اجلدوه 100. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الإنسان طالما أنه وقع منه الزنا وقد قامت البينة على ذلك، فإنه لا بد من إنفاذ حد الله فيه، وحد الله الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقوله عليه الصلاة والسلام اجلدوه 100، هذا معناه أن هذا الإنسان كان حرا، كان حرا، لكنه كان بكرا، ما كان ثيبا، ما كان محصنا. قال اجلدوه حده، فقيل له إنه ضعيف. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الإنسان ضعيف لأنه مخدج، ما يتحمل هذه 100. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا عثكالا، العثكال على وزن قرطاس، على وزن قرطاس. والعثكال في النخيل كالعنقود في العلم، يعني العنقود يتدلى منه العلم. كذلك العسكال في التمر هو الغصن الكبير الذي تتدلى منه غصون صغار، وهذه الغصون الصغار قد تعلقت بها حبات التمر. هذه الغصون الصغار واحدها شمراخ وتجمع على شماريخ. فالعسكال هو ما نسميه في لساننا بالسبيطة، هذا هو العسكال، الغصن الكبير الذي تتدلى منه غصون صغار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يأخذوا عسكالا فيه 100 شمراخ فيضربونه به ضربة واحدة. ونظير ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله لأيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لأن أيوب عليه السلام كان قد أقسم إن عافاه الله أن يجلد امرأته 100، لأنها كانت قد قطعت قرونها وباعتها، يعني قطعت شعرها وباعت ذلك الشعر من أجل أن تطعم زوجها. فلما عافاه الله عز وجل ظاهرا وباطنا قال له: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أركض برجلك ينبع ماء، هذا الماء اغتسل به يذهب ما بظاهرك، واشرب منه يذهب ما في باطنك من المرض. ثم قال الله عز وجل له: وخذ بيدك ضغثا، ضغثا أي سياطا مجموعة، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ضربة واحدة ولا تحنث، لئلا تقع في الحنث بتلك اليمين التي بذلتها. فها هنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقط الحد عن ذلك الضعيف، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ عسكال، وهذا العسكال فيه 100 شمراخ، فيضرب به ذلك الرويجل ضربة واحدة، وهذا هو الحد في حقه. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن الحدود ترفع للإمام ولا يستقل بإقامتها أحد الناس، لأن سعدا رضي الله عنه رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث عدم الاغترار بالمظاهر والأشكال، فرب إنسان يظهر منه الضعف لكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها، يعني ربما إنسان يظن به الناس ضعفا لكنه قد يظهر من خبثه ومن فجوره شيء عظيم. ولذلك ها هنا سعيد بن سعد رضي الله عنه يقول: كان فينا رويجل، حتى ما قال رجل، رويجل ضعيف، لكن هذا الرويجل هذا الضعيف لما واتته الفرصة ما ضيعها، فخبث بأمة من إمائنا. طيب أيضا فائدة أخرى أن الحر إذا زنى بالأمة فلكل منهما حده، الحر إذا زنى بالأمة فلكل منهما حده، وكذلك العبد إذا زنى بالحرة فلكل منهما حده، أما الحر فحده كامل، وأما الأمة والعبد قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإنه يجلد خمسين يجلد خمسين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يقام عليه الحد بما يناسب حاله. المريض الذي لا يرجى برؤه يقام عليه الحد بما يناسب حاله. يعني هذا رويجل ضعيف، وفي الرواية الأخرى مخدج يعني ناقص الخلقة، ومثل هذا لا يرجى أن يتعدل حاله وأن يزول ما به، فيقام عليه الحد بما يناسبه، إما أن يؤخذ يعني آلة ضعيفة، صوت ضعيف جدا بحيث لا يترتب عليه تلف، وإما أن يؤخذ 100 صوت فيضرب به ضربة يعني واحدة يقام عليه الحد بما يناسب حاله. وأما إذا كان مريضا يرجى برؤه فإنه يؤجل إلى حين البرء، كما مر معنا حديث علي رضي الله عنه بأن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخفت إن أنا جلدتها أن تهلك فأخرتها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام صوب صنيع علي رضي الله عنه. فإذا كان المرض يرجى برؤه، أو كما مر معنا في حديث الغامدية أو الجهنية التي كانت حاملة، فهذه تؤجل إلى أن يحصل البر أو إلى أن يوضع الحمل. أما إذا كان الداء مزمنا فها هنا يقام عليه الحد بما يناسب حاله، وليس ذلك من التحايل على أحكام الله جل جلاله، بل هو من باب قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يقصد بها الإيجاع والإيلام ابتداء، وإنما مقصودها الأعظم الزجر والردع، مقصودها الأعظم الزجر والردع. أما الإيلام فإنه يأتي تبعا، لذلك سيأتي معنا إن شاء الله في أن الجلد يكون بآلة متوسطة، وأن الضارب أيضا يضرب ضربا متوسطا، يعني ما يجلد جلدا فيه تشف وانتقام، قال أهل العلم لا يرفع يده بحيث يرى إبطه، وإنما يجلده دون أن يرفع يعني يده رفعا بليغا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن التغريب لم يذكر فيه، أن التغريب لم يذكر فيه، ومرد ذلك والله أعلم إلى ضعف الرجل، الرجل ضعيف يحتاج إلى من يرعاه ومن يقوم عليه، وتغريبه قد يؤدي إلى تلفه، قد يؤدي إلى أن هذا الإنسان يهلك، لا يجد من يهتم به ومن يعتني بحاله فيكون في ذلك هلاكه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجال موثقون إلا أن فيه اختلافا. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولكن هذا الحديث من رواية عمرو ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: سألت عنه محمدا، يعني بذلك محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله، قال: سألت عنه محمدا فقال: عمرو بن أبي عمرو صدوق، إلا أنه يروي عن عكرمة المناكير، يروي عن عكرمة المناكير أي الأخبار المنكرة. وهذا الحديث عنده سند آخر من طريق أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عباس. وهذا الإسناد أيضا مختلف فيه. فبناء على هذا الاختلاف أيها الإخوة الكرام، اختلف أهل العلم رحمهم الله في عقوبة من عمل عمل قوم لوط. والقرآن الكريم قد ذكر هذه الفاحشة حكاية عن أولئك الأخباث في عدة مواضع من كتاب الله الكريم، والله جل جلاله بين أن هذه الفعلة الشنيعة كانت خاصة بأولئك القوم، ما سبقهم إليها أحد من العالمين. والله جل جلاله سماهم قوم سوء، وسماهم فاسقين، وسماهم مسرفين. ونبيهم عليه الصلاة والسلام قال لهم: بل أنتم قوم تجهلون، وقال لهم: بل أنتم قوم عادون، وقال لهم: قوم مسرفون. كل هذه الصفات القبيحة هم بها جديرون، وقد بلغ بهم لؤمهم قاتلهم الله أن لوطا عليه السلام لما جاءه أولئك الملائكة المكرمون، فجاءوا من أجل أن يفحشوا بهم ظانين أنهم بشر، فلوط ذكرهم بالله، قال لهم: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وقبل ذلك قال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. لكن القوم كانوا لئاما فأجابوه بذلك الجواب الخبيث، قالوا لو لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وقول لوط عليه السلام: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، للعلماء فيها تأويلان. التأويل الأول بأنه يقصد بنات قومه، يعني يقول لهم: هؤلاء النساء موجودات. ولذلك في سورة الشعراء قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهو يقصد بالبنات بنات قومه. لما قال بناتي؟ لأن النبي لقومه بمنزلة الوالد، بمنزلة الأب. ولذلك كان ابن عباس يقرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وهو أب لهم، يعني أب لهم في الرعاية والشفقة والرحمة وإرادة الخير، مثل ما يريد الوالد لولده الخير ويرحمه ويحنو عليه ويشفق على حاله، فكذلك النبي مع قومه. ولذلك يضربه قومه حتى يدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهذا هو التأويل الأول. والتأويل الثاني: هؤلاء بناتي، ما كان له إلا بنتان، وهو يقصد بذلك أن يزوج هاتين البنتين من رئيسي القوم، ويكون في ذلك إرضاء له بقيتهم. وهذا التأويل لا يسوغ إلا إذا قيل بأن تزويج المسلمة من الكافر كان جائزا في شريعة لوط عليه السلام، مثلما أنه كان في أول الإسلام جائزا إلى أن نزل قول ربنا جل جلاله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فها هنا هذا الحديث فيه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط عمل قوم لوط. والقوم أيها الإخوة الكرام سموا قوما لأن الرجل يقوم بهم، يقوم بهم، سمي القوم قوما لأن الإنسان يقوم بهم. وكلمة القوم تطلق على الرجال خاصة بدليل قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء. وقال القائل وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، بمعنى أرجال أم نساء. لكن المرأة قد تدخل في لفظة القوم تبعا، ومنه قول ربنا جل جلاله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، إلى أن قال إنها، أي بلقيس، إنها كانت من قوم فاسقين. فها هنا أدخل المرأة في جملة القوم. فمن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كان طبعا مقتضى الحال أن يقال فاقتلوه لأنه مذكور سابقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالاسم الظاهر مكان الضمير من أجل أن يحسن العطف عليه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فعندنا في هذا الحديث مسألتان. المسألة الأولى أيها الإخوان، من عمل عمل قوم لوط ما هو حكمه في الشريعة، ما هي عقوبته؟ العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول بأنه يقتل، يستوي في ذلك الشاب والشيخ والمحصن وغير المحصن، يستوي في ذلك البكر والثيب والشاب والشيخ، وهذا هو قول علي وابن عباس وأبي بكر وخالد بن الوليد وقول ربيعة شيخ الإمام مالك، وكذلك الإمام مالك ابن أنس والإمام أحمد في رواية، وأحد قولي الشافعي. الإمام الشافعي سئل فقال إن صح هذا الحديث قلت به، إن صح هذا الحديث قلت به. هذا هو القول الأول بأن الفاعل والمفعول به كلاهما يقتل، وقد قال بذلك من الصحابة الجم الغفير، بل بعضهم نقل الإجماع كابن القصار وابن تيمية وابن قدامة، نقلوا إجماع الصحابة على أن الفاعل المفعول به كلاهما يقتل، لكنهم اختلفوا في كيفية القتل. فبعضهم قال يلقى من شاهق ثم يتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، وبعضهم قال يرجم بالحجارة، وبعضهم قال يقتل بالسيف، وكان أشدهم قولا علي بن أبي طالب قال أرى أن يحرق بالنار، أرى أن يحرق بالنار. وطبعا التحريق بالنار أيها الإخوان ما ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، يعني حتى لو أنك تريد قتل حيوان مؤذي فما ينبغي أن تحرقه به النار. تقتله بأي قتلة قدرت عليها مما يحصل معه الإسراع في إزهاق الروح، يعني ما يكون فيه تعذيب. أما الإحراق بالنار فلا يجوز. يعني بعض الناس ربما لو رأى نملة وفي يده مكواة فإنه يسرع إليها، ما يجوز. فهذا هو القول الأول. القول الثاني بأن حده حد الزاني، لأن حده حد الزاني، وقد قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، ومن قبلهم قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والنخعي. سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وكذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد في مشهور مذهبه، استدلالا بحديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. والحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، في التلخيص الحبير حكم بضعفه، أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن قدامة رحمه الله وجه ذلك القول في كتابه المغني بأنه إتيان في فرج محرم، فأشبه الزنا، أشبه الزنا، فحده حد الزنا. يفرق بين المحصن وغير المحصن. والقانون عندنا، القانون الجنائي، أخذ يعني بهذا القول بأن الفاعل يجلد 100. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث بأنه ليس في عمل قوم لوط حد، وإنما عقوبة، وإنما عقوبة تعزيرية، عقوبة تعزيرية. وقد قال بهذا الإمام أبو حنيفة والإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري، قالوا: لأنه مناف للفطرة، والطبيعة لا تشتهيه، ويكون في موضع ركب الله النفرة منه حتى عند البهائم، يعني الدبر هو محل القدر والنجاسة، ركب الله في الفطر النفرة من ذلك المكان حتى البهائم تنفر منه. ولكن كلام الإمام أبي حنيفة الإمام ابن حزم إنما هو لأصحاب الفطر السليمة، أصحاب الفطر السليمة. أما من انتكست فطرته والعياذ بالله فإنه يشتهي ذلك الموضع. أما القول الرابع وهو أغرب الأقوال ولم ينسب لأحد، لأنه ليس فيه عقوبة، ليس فيه عقوبة، قالوا: لأن الفطرة تنبو عنه، يعني هو كقول أبي حنيفة وابن حزم إنه ده شيء منافي للفطرة. قالوا: مثلما أن شرب البول أكرمكم الله ليس فيه عقوبة بخلاف شرب الخمر، لأن شرب الخمر تشتهيه بعض الطباع، أما شرب البول فما تشتهيه طبيعة أصلا. قالوا: فهذا مثله. وطبعا هذا الكلام لا يستقيم، لا يستقيم. أولا لا يستقيم بأن شرب البول ليس فيه عقوبة، لا، بل من تعمد أن يشرب البول فإنه يعذر، لأنه يتعاطى نجاسة، لأنه يضر بنفسه، لأنه يخالف الشرع، فإن الشرع يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهذا الإنسان يعاقب. ما يقال بأنه شرب البول خلاص يترك، لا، يعاقب، يعزى، الفطر تنفر من ذلك، فإنه لا بد من عقوبة. إذن يمكن أن نقول ثلاثة أقوال: بأنه يقتل كما مضى معنا الكلام بأن بعضهم نقل إجماع الصحابة على ذلك، وقد قال بذلك ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وكذلك مالك ابن أنس رواية عن الإمام أحمد، أو القول الثاني بأن حده حد الزاني وهو قول الإمام الشافعي ومشهور مذهب أحمد، ثم القول الثالث بأنه يعذر وهو قول أبي حنيفة وابن حزم رحمة الله على الجميع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات. قالوا: ولم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب معصية ثلاثا إلا هذا. وقد قال أهل العلم بأن اللواط أشد من الزنا، لأن الله جل جلاله سمى الزنا فاحشة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وسمى هذه الفعلة الفاحشة بالألف واللام، والمعرف أقوى من المنكر على لسان لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وابن القيم رحمه الله قد أطال في تقرير ذلك وبين أن المفعول به لا يرجى له صلاح، لا يرجى له صلاح. وهذا الكلام طبعا ليس على إطلاقه، فإن من تاب تاب الله عليه. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، الاختلاف في حده كالاختلاف في حد من عمل عمل قومه لوط، هل يقتل، هل يعامل معاملة الزاني، أو أنه يعذر. هذه الأقوال الثلاثة تجري أيضا في حق من أتى بهيمة. أما قتل البهيمة أيها الإخوان، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيئا إلا أن يكون يخشى أن تأتي بمخلوق مشوه. يعني كأن ابن عباس يقول بأنه ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل البهيمة، لكن ابن عباس يقول يخشى، يعني هذا الآدمي الذي صار كالبهيمة فوقع على بهيمة واستفرغ ماءه في بهيمة، يخشى أن هذه البهيمة تؤتى بمخلوق، لا هو آدمي ولا هو بهيمة. قد ذكر العلماء في قتل البهيمة ثلاثة علل: أول هذه العلل لئلا يعير بها، يعني لئلا يعير بها الفاعل، لأنه كلما رويت البهيمة قال: أوه هذه بهيمة فلان، أو هذه التي فعل بها فلان. وقد مضى معنا أن من علل التغريب أن ينسى المجتمع الجريمة، نسيتم أيها الناس، أن ينسى المجتمع الجريمة، لأن الإسلام ما يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فهذه علة. العلة الثانية زجرا له وردعا لئلا يعاود لئلا يرجع إلى الفعل بها، وهذا التعليل كأنه عليل، لأنه لو لم يفعل بها ربما فعل يعني بغيرها، خاصة إذا لم يجد العقوبة الرادعة. ثم العلة الثالثة ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لئلا تأتي بمخلوق مشوه، لئلا تأتي بمخلوق مشوه. فهذه علل ثلاث للأمر بقتل البهيمة. نعم، هل من سؤال؟